فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إمام مسجد، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إمام مسجد عندنا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يكون في كل مكان إذا أراد، هل تصح الصلاة خلف هذا؟ لا، هذا كافر والعياذ بالله. الذي يدعي أن الرسول يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يدعي أن أحدا يعلم الغيب هذا يكفر والعياذ بالله. نعم، الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. نعم.